وشكري وحسن عبادتي، فإنه سبحانه وتعالى المسؤول. ولذلك رفض عمر رضي الله عنه مجالس الغوغاء والهمجية، حتى خرج رضي الله عنه أتوا بسارق يقول علي به يقيم عليه الحد رضي الله عنه، فخرج معه جماعة من الناس، لأن بعض الناس الآن يحضر حوادث السيارة، إذا انقلبت السيارة وإذا تصدم عند الإشارة وقف معهم، وإذا سمع بحريق هب وحضر. فأخذ عمر إذا يمشون وراء السارق، فأخذ حفنة من التراب ورمى بها وجوههم، قال شاهت الوجوه التي لا ترى إلا في الشر. نسأل الله جعلنا وإياكم في مجالس الخير، ونزيدنا وإياكم توفيقا وهداية ورشدا. أيها المؤمن يا رمز الوفاء، يا شعاع الأمل المرتقى، قل هو الرحمن وآمنا به واتبعنا هاديا من يسرب، افرحوا يا قوم بالوحي الذي شاء كالشمس على هدي النبي.